نعم. في حج هذا العام قمت برمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث مبتدئا بالجمرة الكبيرة ثم الوسطى ثم الأولى، أي عكست الرمي. في حج هذا العام قمت برمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث مبتدئا بالجمرة الكبيرة ثم الوسطى ثم الأولى، أي عكست الرمي، فهل علي هدي أو فدي في دنيا رحمة الله؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والسنة هي يبدأ بالتي هي منى ما يلي مسجد الخير كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل مكة في اليوم الوسطى، ثم الأخيرة التي هي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد تكون هي الأخيرة في أيام التشريق، هذا هو السنة. لكن لو عكس يعلم، إذا كان في وقت الرمي لو عكس يعود ويرمي الوسطى ثم الأخيرة حتى تكون بعد الأولى، لكن ما دام فات الوقت إن شاء الله يبدأ، لأن الخلاف مشهور والأمر واسع إن شاء الله. ما دام فات الوقت فقد رماه والحمد